يحفظونه من أمر الله يحفظونه وحفظناه من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم فالله خير حافظا ويرسل عليكم حفظه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله من كل شيطان رجيم احفظنا يا ربنا من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين احفظنا يا ربنا من فراعنة الجن الباغين المعتدين الظالمين يا ربنا احفظ يا ربنا أيدينا من مس في الجسد يلعب باليدين يأخذ العقد ويكسب الطلاسم يا ربنا احفظنا يا ربنا من جن ساحر ساخن في الجسد يا ربنا احفظنا يا ربنا من جن ساحر سكن القلب والصدر سكن الظهر سكن رحمه يا ربنا فالله خير حافظ احفظ يا ربنا العقل من ساحر متمركزين عليه احفظنا يا ربنا من الجلطة والكرب الشديد من الخمول في الجسد احفظ يا ربنا أشياءنا وأغراضنا من السرقة في سرقة الجان لها يا ربنا من جن فيها على سحر ومن أثر حسد وغيب

احفظنا من الهم والغم والكرب الشديد والضيق الشديد يا ربنا. احفظنا من الخفقان, احفظنا من الخوف احفظنا من الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف. احفظنا يا ربنا من الخوف والهلع والجزع يا ربنا. احفظنا يا ربنا من الخوف والهلع والجزع يا ربنا. احفظنا يا ربنا من على رؤوسنا الى اقدس اقدامنا من سحر ساحر, من حسد حاسد, من كيد كائد, من عين عائن, من نظرة ناظر ثم نظر ثم عبس وبصر وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ يا ربنا الألفة والمحبة والمودة بين الزوجين وبين أفراد العائلة يا ربنا, وبين الإخوة فيك والأخوات. احفظنا يا ربنا من سحر طلاسمة وسحرة, من سحر عزائم ورقى شركية. احفظنا من سحر صور احفظنا يا ربنا من سحر صور وعزائم ورقى شركية. احفظنا يا ربنا من سحر طلاسم, احفظنا يا ربنا من سحر إنس وجن, احفظنا من سحر ماكل ومشغول, احفظنا من سحر مشموم. يا ربنا احفظنا بحفظك, احفظنا من سحر الكواكب والنجوم, احفظنا من سحر من اليمن والسودان احفظنا يا ربنا من سحر من مصر ومن المغرب احفظنا يا ربنا من سحر من اندونيسيا والفلبين وماليزيا ومن الشام ومن بني جلدتنا. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. احفظ يا ربنا الاموال, احفظ يا ربنا الوظائف, احفظ يا ربنا الراتب الشهري, احفظ يا ربنا بطاقة الصراف, احفظ يا ربنا بطاقة الصراف. احفظنا بحفظك يا ربنا من ظلم ظالم وكيد كائد ومن انتقام المنتقم. احفظنا يا ربنا من سحر حسد وحقد, احفظنا من سحر احفظنا يا ربنا من سحر الزنا والفواحش والآثام. يا ربنا احفظنا من سحر الجنون والخبال والهلوسة والوسوسة, واخرج من المنازل بدون وعي وبدون عقل للساحر. احفظنا يا ربنا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ يا ربنا البيوت من سحر فيها وحسد يا ربنا وفرعين ومن جن فيها. احفظنا من جن ماس, احفظنا من جن ملامس, احفظنا من جن متلبس, احفظنا يا ربنا من جن ساكن, احفظنا يا ربنا من جن الريح, احفظنا من جن الهول ساحر. احفظنا بحفظك من جن يمس الدم وينخر العظم. احفظنا يا ربنا من جن يتقمص الشخصية, يا ربنا. احفظنا من اثر فينا لغيرنا وفي غيرنا لنا. احفظنا يا ربنا من اثر لنا عند الساحر, عند الساحر يجدد عليه, عند الساحرة تجدد عليه, على الهوى والعشق وعلى الحسد والظلم والحقد وعلى الظلم والانتقام. يا ربنا احفظنا يا ربنا بحفظك, واكلأنا برعايتك, واحرسنا بعينك التي لا تنام. فالله خير حافظا